العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم كلمات الخمس، سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمن يأخذها منه فيعمل بها أو يعلم من يعمل بها. هذه الكلمات الخمس موضوع خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 16 من شوال 99,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى هذه الخطبة مع مقتطفات من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب على الشريط 50 من نفحات العادلية. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكتب الضحك فإن كثرة الضحك تكبت القلب. معشر المسلمين، تعالوا بنا حتى نسمع تلك الحكمة الأخلاقية، تلك الكلمة الإنسانية عندما قام يدعوهم بأسلوبه الحكيم، اسلوب يحتاج الدعاة الى ان ينهجوا هذا المنهج الأخلاقي الأدبي حتى يسيروا على نهجه فيعلموا الناس. قام بأصحابه وهو يدعوهم بهذا الأسلوب: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. أسلوب فيه تشويق، أسلوب فيه ترغيب، أسلوب فيه توجيه للتطبيق العملي، باعتبار أن الإنسان أما أن يكون عمله لازما أو يكون عمله متعديا للناس. فإذا كان عملك لازما فنصيبك من الطاعات والعبادات والأسهم الإسلامية هو أسلوب لازم لا يتعدى نفعه للآخرين. وهناك أشخاص ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا رسالته وانطلقوا يدعون الناس إلى الإنسانية، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الأخلاق، إلى المعاملة الإسلامية الطيبة الإنسانية. وكل إنسان يحب أن يكون نفعه متعديا، لأن رسالة الرسول الكريم التي جاءت عامة للعالمين هي رسالة عملية تعدى نفعها للعالم، فانقشع الظلام عن العالم بعد أن كان مظلما، وذهب الجهل بعد أن استولى على العالم. فإذا برسالة العلم والنور ظهرت للعالم، فتبناها المسلمون وانطلقوا هكذا ينشرونها للناس أجمعين. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ورغبهم في إيتاء هذا العمل: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ من يستطيع أن يتحمس وأن يحمل رسالة الرسول العملية والرسالة الأخلاقية الأدبية في نقلها للآخرين؟ فإما أن تنقلها لنفسك ويبقى عملك لازما، أو تنقلها للآخرين فيكون في صحيفتك كل إنسان دعيته إلى الخير. عندما سأل هذا السؤال وإذا بهذا الصحابي الجليل وهذا التلميذ الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتباره أنه كان رئيس أهل الصفة، كان يلازم جامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عميدها، هو رئيسها وأميرها، أمير أهل الصفة هو أبو هريرة. ولذلك لما سألوه عن كثرة حفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إخواني المهاجرين شغلتهم أسواقهم في التجارة، وأما إخواني من الأنصار فقد شغلتهم بساتينهم، وأما هو فلم يكن له سوق ولم يكن له بستان، إلا أن بستانه هو رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم البستان بستانك يا أبا هريرة، ونعمة هذه المنازة التي لم تترك شاردة ولا واردة سمعتها من رسول الله إلا نقلتها للناس: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فإذا به أخذها وعمل بها وانطلق يعلم المسلمين في هذه الحكمة الساري المفعول. أخذ رسول الله بيده، وضع أنامله في أنامله، وضع كفه في كفي، فوصل تيار نور رسول الله إلى سويداء قلبي، فأضاء قلبي وانطلق النور إلى جوارحي، سرى حبه في ذراتي عندما وضع يده في يدي. وقال عد خمسا، قال عد خمسا، وهل تستطيع أن تعد هذه الكلمات أيها المستمع؟ فعدت هذه الكلمات الخمس فتعمل بهن أو تعلم من يعمل بهن، هل تستطيع؟ من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، وإذا به يرفع أصبعه ويقول أنا يا رسول الله. هذا نوع من التحرش في النظر إلى جمال رسول الله، في التحرش إلى أن يتلذذ سمعه بكلام رسول الله، إلى أن يتلذذ جسده وقلبه بأنامل رسول الله. نوع. ولقد أقول لمن تحرش في الهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفي. لذلك كان هو الذي رفع رأسه وأشار بأصبعين وفتح قلبه يريد أن يفيض على قلبه رسول الله. قال أنا يا رسول الله. اسمع، تعلم هذا الأسلوب، هذا الأسلوب البديع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، لو لم يكن أميرا لأهل الصفة لما استطاع وما تحمل، ولكن الله أيده. لذلك هذا التلميذ الملازم كان يحفظ كثيرا، إلا أنه لا يكتب. وكان ذاك الصحابي يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص كان أبو هريرة يقول هو يكتب وأنا لا أكتب، إلا أني شكوت نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوت نسياني، وقلت يا رسول الله أحفظ حديثك وكلامك وأنساه، هل عندك دواء؟ هذا النوع من التحرش، هل عندك دواء تعطيني حتى لا أنساه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام افتح حجرك. فقبض عليه الصلاة والسلام قبضة هكذا من عالم السماء وأفرغها في حجر أبي هريرة، فيقول أبو هريرة والله ما نسيت حديثا بعد ذلك. قل لأهل العقل ولأهل المادة الذي حدوا علمهم مادي بالعقل المادي، كيف يستطيعون أن يفسروا؟ علماء الطب يعطوك بعض الفيتامينات فيها فوسفور، يعطوك حتى تتنشط، ولكن هذه الفيتامينات تنشط عقلك مدة ما دام هذا الدواء في مخك، وعندئذ عندما ينهضم كما ينهضم الطعام لا يبقى له أثر. وأما هذا الفيتامين الذي وضعه في حجر أبي هريرة بقي معه إلى أن توفاه الله. لذلك لم ينسى هذه الأنامل التي قبض ومسك بها كف أبا هريرة، يقول فأخذ بيدي وعد خمسا. وعد خمسا، أولا اتق المحارم تكن أعبد الناس، ثانيا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، رابعا وأحب للمسلمين كما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها المسلم، هذه حكم رسول الله، هذه مبادئه، هذه أخلاقه الإنسانية التي انتشر الإسلام بهذه المبادئ السلمية، بهذه الأخلاق السامية. وأتذكر أن المغول والتتر عندما غزوا بلاد المسلمين في القرن السادس الهجري، وإذا بهم يعلقون المصاحف في أعناق الكلاب لحقدهم وعداوتهم وبغضهم للإسلام والمسلمين، وضعوا المصاحف في أعناق الكلاب. وهذا الجيش المنتشر كالجراد المنتشر، تصور أيها المسلم أن هذا الشعب المغلوب على أمره من المسلمين لم يكن عنده عدة ولا عدد، ولكنهم كانوا يحملون رسالة الإسلام، رسالة الإنسانية، رسالة الأخلاق. وإذا بعد مدة وجيزة وهذا الجيش الغالب المنصور على المسلمين ما مر عليه فترة من الزمن إلا صاروا مسلمين، بأي طريقة غزاهم المسلمون؟ بالسلاح، بالمدافع، بالدبابات؟ لم يكن تلك الآليات إلا السلاح الأبيض. لذلك غزوهم بأخلاقهم الإنسانية التي تبنوها عن الرسالة الإسلامية وعن رسول الإسلام. وهكذا بعد مدة وإذا بهؤلاء الكافرين الضالين صاروا مسلمين، صاروا مسلمين بهذه الأخلاق. لذلك ردا على الكافرين الذين يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالإسلام انتشر بالأخلاق، انتشر بالسلم. ولذلك ربنا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهذا الإنسان العاقل مهما كان ملحدا ومهما كان كافرا ويرى مسلما تجسدت هذه الأخلاق الإسلامية به وبمعاملته، عندئذ صار يحب الإسلام، وقد غزاه المسلم بقلبه فتبنى الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها المسلم، هذه الكلمات الخمس، تصور لو أن علماء الأخلاق أرادوا أن يتكلموا بهذه المعاني الخمس لكتبوا المجلدات، ولكن عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، يتكلم قليلا، ولكن كلماته كالبحر. تصور الحكمة الأولى، وقد حفظت هذه الكلمات الخمس، ولعلك أن تعدها لأخيك وصديقك ولأولادك، تغرس هذه المبادئ السامية والأخلاق الإنسانية. أولا أن تتقي المحارم، اتقي المحارم بأنواعها، بأنواعها، لأنك إذا اتقيت المحارم فقد حفظت قلبك النوراني من ظلمات المعاصي، لأن المعاصي بأنواعها تورث ظلمات، فتظلم القلب وتكدره وتسبب له المقت، لأن المعصية في القلب تورث الوهن في الجسم، وكذلك المقت في الوجه، وتقل الرزق، وتسبب كراهية الناس إليك أيها الإنسان. لذلك اتق المحارم، سواء كان ضررها لنفسك أو لغيرك، تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، لأنك عندما تقع في معصية سببها غفلتك عن الله تعالى، فلو راقبت الله تعالى في ذلك لما وقعت في معصية. لذلك جاء بعضهم يسأل بعض الصالحين قال له أوصني، قال إذا أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك، فاعصيه في مكان لا يراك، فاعصيه في مكان لا يراك، وفتش في أي مكان كنت هل تستطيع أن تنحجب عن الله تعالى؟ لا، والله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق؟ اتق الله حيثما كنت، اتق الله، ولكن إذا وقعت في معصية فهل تمحى تلك المعصية؟ نعم، كل معصية تسجل في صحيفتك فهي قابلة للمحو، كل كلمة تكتب على صحيفة ما فهي قابلة للمحو. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن أن السيئات تمحى بالحسنات، فكل معصية تسبب انطباعا ظلمانيا على القلب فإذا محوتها في تلك الحسنة زالت الظلمة. وهذا من فضل الله تعالى، أن الله تعالى فتح لنا باب الحسنات وفتح لنا باب التوبة، حتى إذا ما عملت سيئة تستطيع أن تمحوها بتلك الطاعة، وكل معصية قدم لها طاعة بمقدارها وبوزنها وبكبرها وبصغرها، سواء كانت لفظية أو سيئة أو أي معصية فهي قابلة للمحو. فإذا ما كنت في مجلس وفعلت معصية اجلس مجلسا صالحا فهو يمحو تلك المجلس. فإذا وقفت أمام الله وخاطبته وقلت له إياك نعبد فأنت إمام العابدين. اتق الله، أعبد الناس، فعندما تقف في صلاتك وتقول وخاطبه تقول له إياك نعبد فقد وقفت أمامه ووقفت أمام ربك وقلت له إياك نعبد. هذه الحكمة الأولى. والثانية، واقنع، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى واقنع. والحرص ضد القناعة، لأن كثيرا من الأغنياء الرأسماليين سواء كانوا في سوريا أو في غيرها، إذا ما كان عندهم مال وتضخم مالهم فصار بالملايين، فلو صرفوا في اليوم آلاف الليرات وهم يأملون أن يعيشوا مئات السنين لما نفد مالهم، ولكن حرصهم على الدنيا وحرصهم على المال وهكذا مرضهم وهمهم في جمعه وهمهم بحفظه من السرقة، هذا مرض ثاني. ولو سألتهم لما لم يناموا بالليل فهم في اضطراب نفساني طول الليل لا يستطيعوا أن يناموا. ليه؟ فرق كبير بين العارف بالله الذي لا ينام وهو في تحرق واحتراق وأنين وأشواق في سجوده وحنينه، وذاك الذي قد جمع المال ووضعه في قلبه تراه كالحارس بالليل. أرأيت الحارس الذي يحرس الناس؟ تراه يحرس داره يمينا وشمالا وأهله وأولاده نيام وهو لم يستطع أن ينام ولا لحظة. اسأل أطباء النفس، اسأل علماء النفس كم يأتيهم من الزبائن، كم يأتي عيادتهم من هؤلاء المرضى، يعطوهم حبة، وبعضهم قال أعطيني حبتين، فابتلع واحدة في الليل فلم يستطع أن ينام، وابتلع الثانية فلم يستطع، فجاءه في اليوم الثاني وقال يا طبيب يا حكيم يا دكتور أنه ما لم يستطع أن ينام. قال يا أخي والله لو أعطيت حبة لجمل لنام، لو أعطيتها لجمل لنام. ما هو هذا المرض؟ وهؤلاء لجأوا لعلماء النفس، ولكنهم لو لجأوا لعيادة رسول الله، وعيادة رسول الله فيها أدوية لاطمئنان القلب، ف فلو أخذ هذا المريض النفساني 3 حبات كل حبة فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب لشفوا من أمراضهم وناموا مع أهلهم وزوجاتهم مرتاحين مطمئنين القلب. ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الرضا هذا نعمة عظيمة، صاحبها سليم القلب، صاحبها مرتاح القلب، صاحبها عيشته هنيئة، قنع بما رضي بما قسمه الله تعالى. وعندما سمع ملك الملوك يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، وهكذا الوجود كله والخلق كله يستخدم بعضه بعضا، فالفقير للغني والعامل لرب العمل، وهكذا الكون كله هكذا يخدم بعضه، والرزق علاقته مع الرزاق والخلق مع الخلاق. فإذا عليك أن ترجع إلى الإيمان بلا إله إلا الله. عندما تقول لا إله إلا الله وإذا بك تتفجر من قلبك لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا شافي إلا الله، لا ناصر إلا الله، عندئذ هكذا تنام مرتاح. وهكذا عندما رأى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أعطي منطق الطيور، أعطي لغات الطيور، يعرف لغات العصافير والطيور، ورأى بلبلا قد التقم قطعة من التمر، شقة تمر، وقال هذا البلبل قد غزيت نفسي وقد شبعت، فما على الدنيا إلا العفاء إلا الهلاك. فهذا العصفور عنده يقين بالله أن الله تعالى رازقه. وعندما قال سليمان للنملة قال لها ما رزقك السنوي، ما هو مونتك السنوية؟ قالت له نصف حبة، نصف حبة من الحنطة أضعها في مخزني أعيش عليها سنة. فسجنها في قارورة وبدل أن يعطيها نصف حبة فأعطاها حبة، وبعد أن انتهت السنة سألها وإذا بها لم تأكل الحبة كلها بل أكلت نصفها. فلما سأل عن ذلك قالت له كنت أعتمد على الله فآكل حبة، ولكن لما اعتمدت عليك ظننت أنك ستنساني والله لا ينساني، فلذلك أبقيت نصف حبة لأنك قد تنساني والله لا ينساني. تصور نملة، هؤلاء الذين مرضوا في الحرص على الدنيا والتكالب على الدنيا، والله لو أنفقوا في اليوم آلاف الليرات لبقيت عندهم فضلة وزيادة، ولكن تراهم كالمريض بالجرب. أرأيت المريض بالجرب؟ هذا كلما حك جسمه يتلذذ به ويسيل دمه، لذلك تراهم يعملون ليلا ونهارا. فزوجتهم تأمل وترجوهم أن تقول لهم يا حبذا لو كنتم عمالا لاشتغلتم في الدنيا 8 ساعات، فإنا لا نراكم وأولادكم عبارة عن أيتام يستيقظون فلا يرون أباهم وينامون فلا يرون أباهم، وأبوهم في التجارة وعنده الآلاف والملايين. يا للعجب، هل يأكلوا أكثر من الفقير؟ إذا أراد أن يتناول الطعام يستطيع أن يأكل أكثر؟ والله أنا أعتقد أن الفقير يتلذذ ويأكل أكثر من ذاك الغني لأنه مريض نفساني وكبده ممروض فلا يستطيع أن يقبل، يحتاج إلى المقبلات حتى يأكل ولا يستطيع. أيها المسلم، القناعة كنز لا يفنى، اقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحسن الإحسان إلى الجار عدم الأذى. ولذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لك المسلم صاحب الأخلاق الكريمة، كان بجواره رجل يهودي، وهؤلاء اليهود يتقربون إلى شيطانهم بأذى المسلمين، فكل يوم يحمل قمامته إلى جاره المسلم ويضعها عند بابه، يوم ويومان وشهر وشهران وسنة وسنتان وهكذا، والمسلم يصبر لأن رسول الله أوصاه أن يكرم جاره، وإكرام الجار أن لا تؤذيه وأن تصبر على بلاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صبر 5 سنوات يصبر على رائحة القمامة والأقدار، وأخيرا قرع الباب هذا اليهودي وقال: لا هذا المسلم، السلام عليكم ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني أسلمت لوجه الله ولصبرك وأخلاقك الكريمة، وهذه لم تكن في دين من الأديان إلا في دين الإسلام أسلم. أيها المسلمون، لو تبنينا إسلامنا وتخلقنا بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، لا بد وأن ننهض بالمسلمين وأن نردهم إلى إسلامهم وإلى دينهم. هذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام: إكرام الجار وعدم أذى، وأن تحب للمسلمين كما تحب لنفسك تكن مسلما، تكن مسلما. هكذا كان المسلمون في الماضي، سلفنا الصالح كان يحب المصلحة الجماعية، مصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كان الرجل منهم إذا غاب جاره أو صديقه عن المسجد 3 أيام كان يأتي ويقرع الباب، يفتح الباب: من؟ فلان. ما تأمر؟ والله رأيناك قد غبت عن المسجد 3 أيام، فلذلك ينبغي أن نسأل عنك. أقول: جزاك الله عنا خيرا. هكذا يسأل. وأما الآن يسألون الناس إذا كان عنده شيء، له مال أو له عنده مال فيسأله، لا بد من المصلحة الخاصة. هكذا. وأما المسلمون الأوائل فكانوا ينظرون إلى المصلحة العامة، محبة المسلمين ببعضهم محبة كذلك. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر الماء، فأكثر الماء، فلعل جارك أن يكون له نصيب من هذا، باعتبار أن المسلمين في جوارهم يكونون كالإسرة الواحدة، كالإسرة الواحدة، أقرباء، أسر، متكاتفين، متحابين. وأما الآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، صاروا إسرة. ولكن عكس الإسرة الإسلامية في الماضي، كانوا يتفقدون بعضهم ويحبون بعضهم، وأما الآن فصارت البناية إسرة واحدة، صارت إسرة واحدة. ترى هذه الفتاة الجميلة المراهقة تنزل إلى بيت جارها، وهناك أولاد الجار من شباب كذلك مراهقين يجتمعون ويسهرون ويمزحون، إسرة واحدة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لذلك ترى السهرات الحمراء المختلطة التي تبنى على التقدم وعلى سوء الأخلاق فتراهم هكذا يجتمعون على المصالح السيئة، هكذا وضعهم. وأما في الماضي عندما كان رجل صائم وقد طبخت له زوجته دجاجة، فعندما قدم له هذا الطعام قال لزوجته أعطيها لجارنا الفلاني، فأخذتها إلى جاره. وعندما جاء جاره جاءت جاره بهذه الدجاجة قال لعل جارنا الثاني، جارنا لم يعلم أن له جار أعطاها. فهكذا تنقلت هذه الدجاجة وكانت زيارة شرفه، فبقيت تزور 7 بيوت حتى وصلت إلى البيت الأول. وأما أسرتنا الآن تعلمون ما يحدث بها، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى إسلامنا ردا جميلا. وأما الحكمة الخامسة التي أثبتها الطب في القرن 20، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. معشر المسلمين، القلب قلبان، قلب مادي جسماني وهو موتور أو مضخة للدورة الدموية على الرئة والشرايين، وقلب معنوي نوراني يحمل الإيمان والنور. فالقلب المادي الذي من اختصاص الأطباء قالوا أن كثرة الضحك تميت قلب الإنسان، فإذا أكثر الإنسان من الضحك لابد وأن يموت صاحبه فجأة. وهكذا ثبت أن رجلا ذهب في دعوة إلى بستان، وصاحب الدعوة من شدة فرحه صار يضحك كثيرا بعد أن امتلأ من طعام الغداء، وجلس على كرسيه قحطه قهقهات متواليات، وإذا بآخر قهقهة انقطع نفسه، فقاموا إليه وحركوه فلم يتحرك، وإذا بهذا الإنسان مات. مات، ولا بد كل إنسان يموت، ولكن فرق كبير بين أن يموت بهذه الحالة وأن يموت بشهادة أن لا إله إلا الله. لذلك انتبه أيها المسلم وافهم معنى كلام رسول الإنسانية وهذه البشرية، ولا تكثر الضحك فنهاك عن الإكثار. وأما القيل فهو عبارة عن ملح لطبخة الطعام، فإذا ملحت المجلس بشيء قليل من الضحك فلا بأس به. وأما من الله هذه الناحية الطبية التشريحية، الذي من أكثر ضحكه سيموت قلبه فجأة، وكم نسمع بموت الفجأة في هذا الزمن بكثير وكثير. من علمه؟ في جامعة درست؟ في أي جامعة؟ هل سمعت أنت أيها المسلم في أي جامعة درس رسول الإنسانية فتعلم النواحي الطبية ومنها أن كثرة الضحك تميت القلب؟ نعم، دخل جامعة ربه التي كتب الله عليها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هكذا دخل رسول الله هذه الجامعة، وجاء رسول الله بالعلم، ولم تكن رسالة جاءت بالعلم كرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلع على سيرة رسول الله أيها المسلم، وتعلم هذه الجوانب الخلقية، ولعلك أن تكون مسلما بالمعنى الصحيح، وأن تعلم هذه الكلمات الخمس التي علمها رسول الله لأبي هريرة، وأبو هريرة كذلك مسك بأصابع وأنامل من علمه تلك الكلمات، ولعلك أن تمسك بأناملك من تعلمه وقل له خذ عني هذه الكلمات. أولا اتق المحارم تكن أعبد الناس، ثانيا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، رابعا وأحب للمسلمين كما تحب لنفسك تكن مسلما، خامسا ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. نسال الله تعالى ان يحيي قلوبنا الى الابد. نسال الله تعالى ان يزكي نفوسنا وان يخلقنا باخلاق نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، انه سميع قريب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أنشأنا آدم من طين السماء فسواها بلا عمد وسخر النيرين الشمس والقمر فانبسطت وأنبع الماء فيها حكمة فجرا فشطا أنبتت حبا وفاكهة وقدر الرزق والأبوات والعمر وشطا أنبتت حبا وفاكهة وقدر الرزق والأقوات والعمر أضاف قدر تقديرا بحكمته فليس شيء يرد الحكم والقدر إلهي بجاه الحبيب محمد قبل كربلاء ما رأت الكرب إلا وشرد يا سعادة من يصلي ويسلم عليه يا أهل بيت النبي الهادي من عربي لكن ملكت يدي بكل يوم لي فؤاد ذائب ومقلة بما روحي تدمع ولي على كل محل فيه خيام ولي على كل محل فيه خيام ممات مقلق ومصرع فيا رب بالخل الحبيب محمد نبيك وهو السيد متواضع أن الماء مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع عبد على باب الكرام قصرنا الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهج لله أجفان عين فيك ساهرة لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شجي فحي الذي ضاق والضمر قضى ولست أدري ما الذي يفعلون وأنت باب الله أي يمنحين أتاه من غيرك لا يدخلون وشتنا نمال وشتنا نمو حبيبي محمد شركاء وتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لعلك قد سمعت كلام ربك عندما يخبرك عن قسم من خلقه، قسم ذكرهم وعرفهم وعلمهم انهم من اهل النار وهم الاشقياء، وقسم ثاني وهم السعداء، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هؤلاء الذين كتبهم الله تعالى من أهل السعادة كتبهم وقد كانوا في وجوده العلم، وأنت لك وجودان، وجود علمي في علمه سبحانه عرفك إن كنت مؤمنا أو غير مؤمن، وإن كنت سعيدا أو شقيا. لما كنت في علم الله تعالى الأزلي وكنت موجودا في علم فأنت موجود، ولما أوجدك في هذا العالم الخارجي، هذا الوجود الخارجي تسمى مؤمن، تسمى مؤمن، تسمى عالم، تسمى عارف، تسمى سعيد، تسمى وتسمى. وهذا الوجود الخارجي التكليفي الذي في عالمنا هذا صورة عن ذلك العالم الذي في وجود الله تعالى العلم. لعلك أن تنتبه وأن تصحو من غفلتك وتعلم كيف أن الله تبارك وتعالى ينقلك ويطورك. كنت في علم الله الأزلي فقد سبقت لك من الله الحسنى وكنت سعيدا، وما تعمله وتفعله في هذا العالم الخارج التكليفي صورة مصغرة عن هذا العالم. لا إله إلا أنت. لذلك نهايتك ما كانت عليه بدايتك، ولما لم تعرف بدايتك فتستدل على بدايتك وعلمك في ووجودك في علم الله ما في نهايتك، وهذه يسمونها حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. لذلك لما نقلك إلى عالم الأرواح وأشهدك على نفسه وخاطبك مع المخاطبين وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شهدت في ذاك العالم؟ شهد وقلت الله أكبر؟ يا سلام. هناك شهدت ولكن لم تقل الله أكبر، لأن هناك لم يكن هناك كبير إلا الله الكبير. وأما هنا أشياء كبرتها في قلبك من الدنيا والأولاد والمال والزوجات، فلذلك ينبغي أن تنادي بالله أكبر حتى تكبر على كل كبير في زعمك حتى يصغر هذا الكبير في جنب الكبير. الله أكبر. وهذه الحكمة في صلاتك عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر تكبيرة الانتقالات، فإذا ما غزاك شيء من أمور الدنيا فكبر عليه. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لعلك أن تبتدئ من علم الله وتبتدئ بالله، فلما كونك واختصك وجعلك في علمه من السعداء فاحمد الله من دون كسب، فالله تعالى اشتباك والله تعالى اصطفاك والله تعالى رحمك والله تعالى انتقاك في علم الله. ثم نقلك الى عالم الذر، عالم الارواح، عالم صلب ادم، وهكذا انتقلت الى صلب ابيك، ثم انتقلت الى بطن امك وانت في تطورك هل تدري؟ وهذا السفر اجباري لا اختياري، ليس في هذا السفر اختيار. عالم الارواح، عالم صلب الاباء، عالم بطن الام، عالم الدنيا، وكل عالم اكبر من الاخر. فنحن الان في عالم الدنيا وهو اكبر من عالم البطن، بطن الام، ثم ننتقل الى عالم البرزخ وهو اكبر من عالم الدنيا، وهكذا ننتقل من عالم البرزخ الى عالم يوم القيامة وزمنه 50,000 سنة، وهكذا ننتقل الى عالم الجنة. وكم نتنعم عندما نسمع سلامه مولانا يسلم علينا سلام قولا من رب الرحيم. والرب من تجليات الله تعالى الجلالية، ولكن هناك انتهى الجلاليات والتكليفات والمشقات، وكفى الإنسان عذاب وأتعاب حتى ما خش الجنة، فسمع السلام من الرب الرحيم، لا القهار ولا المنتقم. فالتجليات الجلالية انتهت، سلام قولا من رب. وهكذا بعد السلام، سلام فكلام فموعد فلقاء. متى اللقاء؟ لذلك قلوب المؤمنين في الجنة يتشوقون، وقلوبهم تغلي شوقا لرؤية محبوبهم. وهل هم يا ترى في المرتبة سواسية؟ لا، هذا عالم الكثيب، يزورون حضرة الله، منهم في العام مرة واحدة، ومنهم في الشهر مرة، ومنهم في الأسبوع مرة، ومنهم في كل يوم مرة، ومنهم في كل ساعة، ومنهم لو حجب عنهم ربهم لاستغاثوا كما تستغيث أهل النار من النار. على قدر حضورهم مع الله في الدنيا ومجالستهم له وذكرهم له يكون زيارتهم. لذلك عندما يزور أحدكم ربه في الجنة ثم يرجع إلى زوجاته لا يعرفونه، هو أم لا هو؟ كأنه هو، لجماله وأنواره التي أصابها الله عليه. هو أم ما هو؟ والله كأنه هو، هو. لذلك ابتدأ العالم، وانطلاقك في سيرك الإجباري منذ عالم الزرع عندما خاطبك الله تعالى وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالنقطة الأولى شهدنا، وانتهت المسيرة إلى وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، الابتداء والنهاية. ألا يختصروها لنا وننتهي من هذه التكليفات والمشقات؟ أتعلم أن يوم القيامة الذي زمنه عند الله 50,000 سنة كم يكون زمنه للمؤمن؟ مقدار صلاة ركعتين خفيفتين، ركعة لك وركعة له، خفيفتين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين ما دامت السماوات. أن الله تعالى يتجلى على السماوات وعلى الأراضين بحضرته الدائم، فديمومة السماوات بوجود الدائم بها، كما أن بقاءها ببقاء الباقي، وحياتها بحياة الحي. فلا يقوم ولا يحيا ولا يدوم إنسان مستقل عن الله من عالم العرش إلى عالم الأرض، وكلهم يقول أنا مخلوق لله تعالى. بقاء الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين بتجلي حضرة الباقي عليها فلا تفنى. فبقاؤها بالله، لا بقاؤها استقلالي كما فهم بعض الجهلة. بقاء الجنة بقاء النار ببقاء الله، وكذلك بقاؤك في عالم الدنيا ببقاء الله، وبقاؤك في عالم البرزخ، لأن البرزخ برزخان، برزخ للأجسام، وهو جسمك عندما تخلعه فيحمله أهله ويكونه في حفرة التي وجد الإنسان منها، وهي عالم المادة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وأما روحنا ما خلقت من عالم المادة ولا من عالم الأرض، من عالم السماء، ولذلك ترجع إلى عالمها وهو عالم الصور، فتجتمع الأرواح ويعرف بعضهم بعضا. عالم الصور الأرواح لها أجسام مثالية يتذاكرون ونحن بعضهم إلى بعض ويتعارفون ويتذاكرون. إذن عالم البرزخ عالمه ينقسم إلى قسمين، عالم القبور لأهل القبور، وعالم الأرواح المشرقة النورانية لأهل الإشراق النوراني. لذلك البقاء للأرواح فهي باقية ببقاء الله، فهي حادثة وهي مخلوقة ولكنها باقية ببقاء الله. وأما جسمك الفاني كما خطط لك ربك فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الآن في مرحلة منها خلقناكم وبعدين وفيها نعيدكم بعدين ومنها نخرجكم. من يخرجنا؟ الذي بعثنا. فإذا خرجنا أنغفل عنه؟ يا سلام عليك يا رب. الخلاصة وأما الذين سعدوا فهؤلاء الذين اختصهم واشتباهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أهل السعادة أهل السعادة. والصحبة لها تأثير في السعادة، وإذا سخر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. لذلك الصحابة سعدوا برسول الله وكلهم هام به على قدر معرفته به، وهكذا السر ساري في الأسماء والأفعال والأشخاص إلى يوم القيامة لا ينقطع. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ولا يرى النور إلا بالنور، ولا ترى الولاية إلا بالولاية. فسلم لأناس رأوه بالأبصار. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين سعدت جعلتهم سعداء وأسعدتهم بقربك وأسعدتهم واجتبيتهم واختصتهم يا رب، ورحمتهم بالرحمة الخاصة، أنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نتوسل إليك بسيد السعداء، نتوسل إليك بسيد الأنبياء، نتوسل إليك بسيد الرسل، نتوسل إليك بسيد أولي العزم، نتوسل إليك بسيد أهل الشفاعة، جعلنا من السعداء. اللهم أطوي صحيفة الشقاء، وافتح صحيفة السعادة، واطوي صحيفة الجفاء، وافتح صحيفة الوفاء، واطوي صحيفة البعد، وافتح صحيفة القرب، واطوي صحيفة القطيعة، وافتح صحيفة الوصل. يا سميع يا قريب يا من هو قريب منا، اللهم زدنا قربا وعرفنا بقربك ذوقا ووجدانا وحسا وشهودا ومعنى، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد واكشف البلاء عن المسلمين. يا من يعلم ما في قلوب المسلمين ويعلم ما في نفوسهم ويعلم ما في ضمائرهم، انتقلهم الى انفسهم فانت الرؤوف الرحيم. ارحمهم يا رب، ارحم هذه الامة الاسلامية يا رب. ان لم يحبوا فهم يؤمنوا بك يا رب. يا رب باهل الحب واهل الولاية واهل القرب، فرج عن المسلمين. اجمع كلمة المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت بأحبابك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ورد المسلمين وأبناءهم ونساءهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا وأولادنا من سعداء الدنيا والآخرة. اغفر لنا جميع الوالدين ومشايخنا ولكل المسلمين. سبحان وداوي وداوي ما على ذكري لغني حقيقة كمن غينا فطاب للصبيان. يا ذو اللوم اللوم ولم تدري بحال اليوم جرى لما بحال اليوم وتشهد بجنة Thank you.